هل يجوز للوالد أو الوالدة أن تعطي بعض الأبناء دون آخرين أو لا يجوز؟ أنا حكيت الخلاف في هذه المسألة ولم أجزم أو أقضي في أناس معينين حتى يقول الطرف أن الحق معه ضد الآخر أو العكس. الحكم في هذا يحتاج إلى السماع من الطرفين، والسماع من الطرفين وحكاية الحال عندها ماذا؟ عندها أوجه كثيرة، عندها أوجه كثيرة. يعني مثلا يعني مثال، اثنين مشتركين في الأرض وماشي فاصلين بيناتهم، دخل واحدة خرج واحدة، يجي واحد من الشرع من الشريكين يبيع حقه، يبيع الحصة نتاعو، يجوز له ولا ما يجوز؟ ما يجوز له أن يبيع حتى يسأل شريكه، لأن الدخل خرج واحدة. هذا يسموه في الشريعة حق الشفعة. قال صلى الله عليه وسلم، قال جابر في الحديث كما جاء في الصحيح: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وفي رواية قضى بالشفعة ما لم تصرف الطرق، فإذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة. أنت وصاحبك شركة دخل واحدة وخرج واحدة، تعرفوا بعضكم بعض، ما يبيعش قبل ما يشوف، وإذا أفصلتوا جدار بيناتكم، دخلتك وحدك وخرجتك وهو دخلته وخرجته، هنا يبيع لي منيح، حبيبي عليك ليك ولا يبيع لواحد آخر. طيب هذا الشركاء واحد فيهم باع وجاره عرف، والشاري الجديد جاء ودخل وشاف المكان وخدم في المكان، خدم في المكان، داروا محل، دار تجارة، هدموا عود باع، عود سقموا البنيان، زادوا فلح الأرض في ناحية فلحها. هذا الشريك الثاني جاء وخدم بالأرض، والأول راح يشوف، ومر الوقت عام عامين ثلاث سنين خمس سنين ست سنين، وبعدين يجي الآخر يقول أنا يا جاري راح باع، لم يقول لي ست سنين هذه وين كنت؟ واضح المسألة حكمها. يجي يحكي لك قال باع لم يشاورني، تقول له حكم الشفعة لا يحق أن يبيع حتى يشاورك، لكن كي تجي المسألة وتحكي مع الناس وكذا يقول لك هذا عنده سبع سنين من يباع والجار على باله وداخل. ماذا يقول أهل العلم؟ يقول فإذا مر على المعاملة زمن بحيث يكون قد علم الطرف الآخر وسكت ولم يبدي معارضة فهو كالموافقة حالا، عند ذلك ما عندوش حق أن يعتذر، المسألة واحدة. ففي الفتية يكون كلام، لكن لما تجي تنزل على المسألة قضاء راح تشوف كما يحيط بالمسألة واحد يتغير الحكم.